ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سورة الإنسان يعني هي من حب الصور إلى قلبي سورة الإنسان لها خصوصية أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري حيث أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل سورة السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر سورة الإنسان فسورة الإنسان سورة لها خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقرأ بها في صلاة الفجر في يوم الجمعة يقرأ في ركعة ألف لام ميم تنزيل السجدة سورة السجدة كاملة وفي الركعة الثانية كان يقرأ صلى الله عليه وسلم سورة الإنسان وده ما كانش شيء يعني النبي عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فاختيار النبي عليه الصلاة والسلام للسورتين دول بالتحديد فيها خصوصية وسورة الإنسان يعني موضوع الكلام إن شاء الله النهاردة مش عن سورة السجدة وإن كانت سورة السجدة من الصور اللي محتاجة مننا يعني قراءة وتدبر وإن احنا نحفظها ونصلي بيها يعني من الصور المهمة جدا صلي بيها النهاردة الفجر لو حافظ السجدة والإنسان طول إن شاء الله في الصلاة النهاردة لو بتصلي بأهل بيتك فرصة كويسة إن أنت يعني كل أسبوع تعيد المعاني دي معاني اللي موجودة في سورة السجدة وسورة الإنسان طيب علشان إيه ما نطولش عليكم عايزين إيه نكسب وقت بإذن الله في السورة بإذن الله معنا النهاردة ربنا يا رب يفتح علينا ويستخرج منا ما يرضي بداية سورة الإنسان هنحاول إحنا نمشي مع الآيات كده آية آية ونفهم معانيها واللي معاه برضو كتاب التفسير برضو يبقى متابع معانا قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا العلماء قالوا هل أتى على الإنسان بداية الآيات أول ثلاث آيات في سورة الإنسان في غاية الأهمية مهمين جدا يعني الآيات دي بتجاوب على كم من الأسئلة اللي كتير من الأمم ضل بسببها يعني الأسئلة اللي هي بالنسبة لنا دي يا شباب حاجات بديهية اللي هو أنت مين اللي خلقنا إحنا هنا بنعمل إيه لما نموت إيه اللي هيحصل اللي هو الأسئلة اللي أنت بالنسبة لك دي في العقيدة بتاعتنا دي بديهيات يعني حاجات أساسية الأسئلة دي اللي احنا شايفينها حاجات عادية وحاجات أساسية كتير من الأمم ضلت بسببها كتير ما عرفتش مين اللي خلقها كتير من الأمم ما عرفتش هي اتخلقت ازاي وجاية هنا بتعمل ايه فضل عن الأسئلة اللي هي الأساسية وده من جمال القرآن القرآن جاوب لك على أسئلة بإجابات يقينية مفيش فيها هزار يعني مفيش فيها ايه مجال للظن ومجال للرأي الأسئلة اللي انت المفروض تتساءل هو انا هنا مين اللي خلقني هو انا رايح فين هو انا هنا دوري ايه بعمل ايه انا بعد لما موت ايه اللي هيحصل فتلاقي الأسئلة دي سورة الإنسان في اول ثلاث آيات بتجاوب عليها يعني هتبعدك عن حيرة ان انا الإنسان بقى مخلوق مش عارف اصله قرد احنا من الطبيعة تطورات والقصص دي كلها الناس اللي ضلت في الدنيا اللي عبد البقر واللي عبد الشجر والشمس والقمر سورة الإنسان بتجاوب على كل الأسئلة دي بكل وضوح واختصار يعني الموضوع ما فيش فيه تطويل قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يعني قيل هنا الإنسان هنا المقصود بسيدنا آدم عليه السلام، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما صور الله آدم وتركه في الجنة ما شاء الله أن يتركه، جعل الشيطان يطيف به. لما ربنا سبحانه وتعالى خلق سيدنا آدم، فقبل لما ربنا سبحانه وتعالى ينفخ في آدم عليه السلام من روحه تبارك وتعالى، تركه ما شاء الله أن يتركه، سابه جسد بس كده في الجنة. فده معنى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور. أو قيل قبل خلق البشر، يعني مثلا أنا وإنت وكل اللي بيسمعني من 100 سنة مثلا، أنت كنت فين؟ كناش موجودين كلنا، يعني ما كانش في حاجة اسمها شريف، ما كانش في حاجة اسمها الناس اللي بتسمع أحمد ومحمد، ما كانش في ده. يعني أنت قبل لما تخلق لم تكن شيئا مذكورا، يعني مر على الإنسان زمان طويل كان عدم، ما كانش موجود، ما كانش ليه ذكر، ملوش قيمة. وهنا في تذكير إن كل ما الإنسان يا جماعة بينسى نفسه، يعني دي أخطر حاجة إن الإنسان ينسى نفسه، إن هو يتكبر على ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلق، نسي أصل الخلق بتاعه، نسي نفسه. قال: من يحيي العظام وهي رميم. يشوف. قال تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة ماء مهين فإذا هو خصيم مبين. خصيم يعني بيخصم ربنا سبحانه وتعالى، بين في الخصومة بتاعته دي. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. فلما الإنسان ينسى نفسه، ينسى هو مخلوق من اللي خلقه ومن اللي تفضل عليه وأوجده من العدم، هيتكبر يشوف نفسه. فتلاقي واحد بيطلع بيعارض ربنا سبحانه وتعالى وبيتجرأ على الله ويعترض على شرع ربنا سبحانه وتعالى ويسخر من الدين. ليه؟ نسي نفسه. قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ما كانش ليه قيمة. مين اللي عمل لنا قيمة؟ مين اللي خلق الإنسان؟ ربنا سبحانه وتعالى. إنا خلقنا الإنسان. يبقى الآية دي بتجاوبني أنا، مين اللي خلقني؟ هل أنا نتاج حاجات تفاعلية وطبيعة؟ لا، إنا خلقنا الإنسان، ربنا هو اللي خلقنا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. الأمشاج يعني خليط بين ماء الرجل وماء المرأة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أصل الخلق أنا موجود إيه؟ ماء مهين. ده فيه تذكير الإنسان يعرف حجمه، إن الأصل الإنسان نطفة، أصل الإنسان شوية مية. نطفة أمشاج. طب يا رب أنت خلقتنا ليه يا رب؟ نبتليه، امتحان، اختبار. يعني هنا الآية بتقول لك إن أنت ما كنتش موجود، وربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان من عدم، فربنا سبحانه وتعالى تفضل على الإنسان بالإيجاد، إن ربنا أوجدنا وخلقنا سبحانه وتعالى في أحسن تقويم، في أحسن صورة. وبعدين بعد لما ربنا خلقنا، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا هنا لغاية، إحنا مش جايين نلعب. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج ليه يا رب؟ نبتليه. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ربنا خلقنا علشان إحنا هنا موجودين في امتحان، في اختبار. وخطورة إن الإنسان يعيش في الدنيا وينسى هو موجود ليه، هيضل. علشان كده كان ابن القيم ضرب مثال جميل قوي الموضوع ده، هحكي لكم المثال بالمعنى كده، يعني مش هنقول كلام ابن القيم عشان مش حافظ الكلام، يعني مش عشان حافظه بنبسطه، يعني مش حافظ الكلام، فهنقوله كده ايه القصة بالمعنى. يعني هو بيقول ايه ابن القيم رضي الله عنه وغفر له الجميع علماءنا وأئمتنا، الإمام ابن القيم بيقول ان ضرب مثال، ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثال لتعامل الناس مع الدنيا كمثال ناس كانت على سفينة. الناس اللي كانت على سفينة دي نزلوا على السفينة، حصل فيها زي عطل مثلا، ونزلوا على جزيرة من الجزر. فالقائد بتاع السفينة قال لهم: يا جماعة احنا ايه هننزل على الجزيرة دي مدة معينة لحد بس لما نصلح العطل اللي موجود في السفينة وبعدين ترجعوا تاني. فبيقول الناس تعامل الناس في الحالة الواقعة اللي حصلت دي، ان الناس نزلت على الجزيرة، الناس بدأت تتفاوت في التعامل مع الموقف ده. في ناس نزلت هي مركزة، انا هنا موجود على الجزيرة دي ساعة، فنزل بدأ يستمتع بالمناظر اللي على الجزيرة ويشوف الزهور ويشوف الحيوانات والأشجار وكده. وبعدين افتكر بدري ان هو المفروض يرجع، فرجع فلقى مكان واسع في السفينة فقعد مرتاح. في نوع تاني من الناس اللي نزلت على الجزيرة، هو هو كان فاكر ان هو المفروض يرجع، وان هو هنا يعني مش مقيم على الجزيرة دي، هو بس نازل شوية، بس اتشغل شوية في الجزيرة، وبدأ ايه يعني يتأمل ويمشي شوية ويروح يمين وشمال. وبعدين نفسه حدثته في نهاية الأمر إن هو خلاص يعني موعد السفينة جه، فرجع سمع النداء الداعي فرجع، فلقى مكان يعني على القد، مكان ضيق. في واحد تاني انبهر بقى، نزل على الجزيرة بهارته بقى الجزيرة، وبدأ يجمع بقى الأحجار وياخد زهور من الجزيرة ويشيل حاجات كتير جدا. وفي الآخر افتكر سمع المنادي بينادي، فدخل فلقى مكان ضيق جدا، إضافة على أن المكان ضيق هو شايل حاجات، يعني هو شايل معاه الحجارة الكريمة اللي هو خدها من عن الجزيرة، والأصداف والصدف والزهور والفواكه اللي جمعها، فشايل حاجات تقيلة. فإضافة على أن هو بقى في مكان ضيق، هو شايل فوق دماغه حاجات. النوع الرابع ده بقى اللي إيه؟ اللي نسي خالص، يعني هو نسي أصلا، بدأ يعني يدخل في الغابات اللي على الجزيرة ويسرح ويشوف الأشجار، ودخل جوه وتعمق وفضل ماشي ودخل الكهوف، ونسي تماما قصة إن فيه سفينة، ونسي تماما إن هو هنا على الجزيرة دي ساعة، وهو في نفس الوقت لا يأمن إن ممكن يطلع عليه أي حيوان مفترس يأكله، والمنادي قاعد ينادي عليه لكن هو ما سمعش لأنه كان بعيد. فالجزيرة مشت، السفينة مشت، وهو هلك على الجزيرة. فابن القيم بيقول إيه، الإمام ابن القيم بيقول إن ده تعامل الناس مع الدنيا، إن في واحد الإنسان السابق قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالناس درجات، ففي درجة اللي هو نزل على الجزيرة هو مركز، هو فاهم أنا هنا بعمل إيه، فرجع بدري، ده إنسان السابق والسابقون السابقون، فرجع بدري فلقى مكان واسع. فاللي كان بيسابق بالأعمال الصالحة في الدنيا وكان فاهم إنه هنا في امتحان، خد درجات عالية جدا في الجنة، فلقى مكان واسع ومكان جميل فخد راحته. التاني اللي إيه مقتصد، يعني هو كان فاكر بس إيه اتشغل شوية فراح متأخر، اللي هو اللي دايما إيه بياخد خطوات متأخر، هي دايما متأخرة في خطواتها ربنا سبحانه وتعالى، دايما متأخر ان هو ياخد خطوة، يعني يقعد سنة على ما ياخد قرار ان هو يحفظ جزء عام، وسنة ثانية على ما ياخد قرار ان هو يكمل في الحفظ، وسنة ثالثة على ما ياخد قرار ان هو يغير صحبته، وسنة رابعة على ما تاخد قرار ان هي تبتدي تصلي الصلاة في وقتها، وتبتدي ان هي تاخد موضوع الدين بجد زي ما كان دكتور محمد بيقول ربنا يبارك فيه. ففي واحد بيتأخر مقتصد ماشي على قده، او هو مش عايز يزود، يعني هو ايه بيجيله كده احساس كده تمام، يعني كل ما بيجيله فكرة ان انا عايز اعلى شوية في الدين بيجي دايما الشيطان ايه يقول له لا انت تمام كده كده كويس، فهو مش عايز يزيد، يقول لك يا حمد طب ما انا حلو وانا بصلي والحمد لله تمام، وهنعمل اكتر من كده يعني خلاص انا همتي كده، فهو مش عايز يعلى. فده المقتصد، خلاص هو لقى مكان يدوب على قده، مكان ضيق راضي بيه، بس بيتحصر. يعني لو انت رحت ولقيت مكان ضيق، زي مثلا اللي كان عايز يدخل مثلا على العروم مثلا بتاعتنا دي النهارده، كان يعني الله المستعان يعني، فدخل فلقى ايه خلاص، يعني من كام يوم كده كنت عايز ادخل احضر درس لحد من حبايبنا يعني دكتور احمد العربي، فدخلت فلقيت خلاص العدد اكتمل فماليش مكان، فاحساس وحش يعني، طب انا عايز اسمع يا جماعه حد يطلع طيب ودخلوني انا صاحب الشيخ، فاحساس وحش ان انا رحت ما لقيتش مكان ضيق. النوع الثالث بقى، وده اللي ايه اللي هو اصلا بدا يشيل حاجات بقى، ده اللي تحمل اوزار ومظالم الناس، فبقى شايل فوق دماغه مكان ضيق وشايل فوق دماغه حاجات. النوع الرابع الغافل، فدي احوال الناس اللي هو نزل في الدنيا ونسي اصلا موجود هنا ليه، فبقى عايش الحياه اللي هي زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. عايش حياة الأنعام، يأكل ويشرب وينام ويتجوز ويخلف، ومطحون في الشغل بينام بالليل ويصحى يطحن تاني يوم ويرجع، وكذلك في الجامعة، وما قعدش مع نفسه فترة كده يفكر هو أنا بعمل إيه، أنا معايا إيه الأعمال اللي معايا أقابل بيها ربنا سبحانه وتعالى. فدي الصورة، صورة الإنسان بتعمل يعني زي إعادة، عارف أنت محتاج بوصلة كده توجهك. صورة الإنسان بتعمل ده، بتعيد الأفكار بتاعتنا، بترتب لك أفكارك. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أنا ما كنتش موجود وربنا تفضل علي سبحانه وتعالى، ما كانش ليها ذكر، ربنا عمل لنا قيمة سبحانه وتعالى. إنا خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ربنا كرمنا من نطفة أمشاج، يعني عشان ما انساش أصلي، أنا أصلي حقير، من أنا إنسان حقير، من نطفة أمشاج، من ماء مهين، فما ينفعش أشوف نفسي على ربنا سبحانه وتعالى، ما ينفعش أقول له ليه يا رب عملت كده وشمعنا كذا وأنا يعني ده إيه. أنا ما ينفعش، يعني اللي هيفتكر أصله كويس، عارف زي ما احنا بنقول يا عم ده فلان نسي نفسه، نسي نفسه يعني حط نفسه في منزلة فوق منزلته، فالأصل إن أنا إنسان حقير، ربنا كرمني سبحانه وتعالى. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أنا هنا في امتحان، ما انساش بقى أنا هنا في اختبار، وربنا سبحانه وتعالى ما حطناش في الامتحان وسابنا سبحانه وتعالى، ده ربنا حطك في الاختبار وادالك الأدوات اللي انت تنجح بيها. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه في امتحان فجعلناه سميعا بصير، ادالك السمع والبصر. طب السمع والبصر دول لازمتهم ايه؟ دي الأدوات المستقبلات الحسية اللي انت بتشوف بيها واللي انت تعرف تفهم بيها بالنظر في الكون، تتأمل تعرف توصل لربنا سبحانه وتعالى، بالنظر في الكتاب في الوحي تسمع عن الله. فالسمع والبصر هي الأدوات اللي ربنا ادهلنا علشان نوصل بها لربنا سبحانه وتعالى. الدواوين، قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. ففيها إشارة إن ده اللي بيوصلك، اللي أنت بتشوفه واللي أنت بتسمعه. فأنت بتشوف إيه يا جماعة؟ اللي إحنا بنشوفه واللي إحنا بنسمعه بيأثر جدا في قلوبنا. دي إيه؟ زي المنافذ القلب، السمع والبصر. اللي انت بتسمعه بيدخل في قلبك، اللي انت بتشوفه بيدخل في قلبك. يعني اللي قاعد مثلا متابع مسلسلات وبيتفرج وخلصت السيزون مش عارف ايه وقاعد يتفرج مسلسل وفيه مشاهد اباحية وفيه مش عارف ايه، ان شاء الله ربنا يعني يعفو عنا وما يبقاش حد من اللي بيسمع مبتلى بحاجات زي كده. اللي بتسمع اغاني واللي حياتها في المسلسلات التركي والوهم والرومانسيات والاغاني، القلب ده بيتشرب. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال عن بني إسرائيل، قال وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. عارف يعني في فرق يا جماعة بين المعصية، المعصية العارضة كده واحد بيعمل ذنب، فرق بين ان القلب بيشرب المعصية، هو تشرب ده. فكل ما بيشوف حاجة، كل ما بيسمعها، كل ما القلب بيتعلق، دي منافذ القلب، دي المنافذ اللي بتدخل منها الهداية، اللي بيدخل منها النور. انت بتشوف الآيات، بص في المصحف، ففي نظرة هتنور قلبك وفي نظرة هتظلم قلبك، وفي سمع هينور قلبك وفي سمع هيظلم القلب. فربنا سبحانه وتعالى ادالك المستقبلات الحسية، مش بس كده، سبكش سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب، قال تعالى إن هديناه السبيل. شوف شوف يا جماعة سبحان الله، ترتيب القرآن جميل قوي. يعني الأول خلق الإنسان، ما كانش لينا ذكر، كناش موجودين، وبعدين إن خلقنا الإنسان، ربنا خلقنا من نطفة الأمشاج، مش عايزين نشوف نفسنا، لا نتكبر على الله سبحانه وتعالى، فجعلناه نبتليه، يعني انت هنا في امتحان في اختبار، فجعلناه سميعا بصيرا، ربنا اداني السمع والبصر دول لحكمة علشان دي المستقبلات اللي انا هقدر اوصل بيها ربنا سبحانه وتعالى وانجح في الاختبار ده. إن هديناه السبيل، ربنا سبحانه وتعالى ارسل الرسل وانزل الكتب. هديناه السبيل هنا يعني هداية الدلالة، هداية الدلالة يعني إيه؟ يعني إن ربنا سبحانه وتعالى بيبين لك. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ربنا بعث لنا يبين على ألسنة الأنبياء والمرسلين، يبعث الوحي، يبعث المعجزات. ليه يا رب؟ ربنا سبحانه وتعالى وإن كان مقدر في علم الله سبحانه وتعالى إن اختيار الناس وإن ده هيختار الضلال وده هيختار الهدى، ولكن سبحانه وتعالى من رحمته حتى يقيم الحجة على الناس، فربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. عشان تجي لك الرسائل والرسالة واضحة وكاملة وتشوف الآيات. ربنا سبحانه وتعالى مش هيعذب إنسان وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فواجب على ربنا سبحانه وتعالى أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى أن ربنا يبعث لنا هداية. هداية إيه؟ هداية الدلالة، أن ربنا يدلنا. قال تعالى فأما ثمود فهديناه. يعني إيه فهديناهم؟ يعني أرسلنا سيدنا صالح والناقة والآيات علشان يؤمنوا. هم عملوا إيه؟ فاستحبوا العمى على الهدى. فربنا قال إنا هديناه السبيل، يعني ربنا بيدلنا على الطريق سبحانه وتعالى. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. إما شاكرا وإما كفور. يعني بعد لما ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا طريق الهدى وطريق الضلال، الناس هتنقسم. وده طبيعي، يعني ده حال البشر، يعني الحال البشر من لدن آدم عليه السلام حتى قيام الساعة. مش كل الناس تدخل الجنة يا جماعة، يعني جو ان احنا كلنا حلوين وكلنا مع بعض وكلنا هندخل الجنة، لا، في ناس هتدخل النار وفي ناس هتدخل الجنة، في ناس هتؤمن بربنا سبحانه وتعالى وفي ناس هتكفر بربنا سبحانه وتعالى. الوحي بيقسم الناس، يعني هتوصل لمرحلة من اليقين ان لا، انا اما هكون زي مثلا زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال عن قوم موسى، قوم فرعون، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. هتوصل للحالة دي، انا خلاص انا اما اؤمن بالكلام ده واستسلم لربنا سبحانه وتعالى، واما ان انا لا مش عايز، يكفر ويعرض. فربنا سبحانه وتعالى قال ان هديناه السبيل اما شاكرا. اما شاكرا يعني ايه شاكرا هنا؟ يعني هيستعمل النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهاله فيستعملها صح ويوصل بها لطريق الجنة. ايه النعم اللي ربنا ذكرها؟ السمع والبصر. فان انت هنا معنى ان انت تشكر هنا ان انت تاخد النعم اللي ربنا ادهالك اللي هي السمع والبصر، وتفهم ان انت هنا في ابتلاء في امتحان، وتعرف تستقبل معاني الوحي وتوصل للجنة. هنا شاكرا اللي هو امن بربنا سبحانه وتعالى، يؤمن بالله، يشكر لربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يا رب انت خلقتني واوجدتني من عدم ورزقتني يا رب وبعتلي ايات ومكنتني ان انا يبقى عندي السمع والبصر اللي انا اعرف اتوصل بيه ليك يا رب. فخلاص يشكر بالنعم دي ويصل الى الله سبحانه وتعالى، يدخل الجنة. واما كفورا هيستعمل النعم اللي ربنا ادهاله في المعصية وهيجحد فضل ربنا سبحانه وتعالى وهينكر، وده حال البشر. قال إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. وبدأت السورة تنقلك بقى، يعني بعد الخلق انت هنا في امتحان في سمع وبصر، وبعدين ربنا أرسل الرسل وأنزل الكتب، والناس هتنقسم في شاكر وفي كفور، تمام؟ بعدين بدأ ربنا سبحانه وتعالى يبين للإنسان لو انت اخترت طريق الهداية هيبقى والله هتاخد واحد اتنين تلاتة، ده النعيم اللي انت هتاخده في الدنيا وفي الآخرة. لو انت اخترت طريق الضلال انت هنا انت حر، انت تختار اما ان انت هتشكر وتستعمل النعم في طاعة الله، واما ان انت هتكفر وتستعمل النعم في معصية الله وتجحد فضل ربنا سبحانه وتعالى. فهنا قال ايه؟ بدأ يبين طريق ده وطريق ده. وصورة يعني كتير من صور القرآن دي فيها تفصيل لعذاب أهل النار. صورة الإنسان دي آية واحدة بس، يعني مشهد واحد للعذاب، آية واحدة، وبقية الصورة فيها تفصيل للنعيم. وأنا صراحة كنت متعجب من يعني ليه؟ طب ما احنا هنا بنتكلم المفروض يبقى الصورة مثلا يبقى خاص تجيب زي كتير في الصور، صورة مثلا الواقعة في القيامة، في صورة الحج مثلا جي فيها آيات بتتكلم عن وصف عذاب النار، صورة الحاقة، فيبقى فيها تبين زي ما جت وصف النعيم الجنة بالتفصيل زي مثلا سورة الواقعة يجي بوصف عذاب أهل النار. لا، سورة الإنسان جي فيها آية واحدة بس وجي فيها تفصيل للنعيم. ودي طبيعة النفس، يعني طبيعة المؤمن اللي خلاص هو هيستقر في قلبه المعاني اللي فاتت دي. يعني لو أنا فاكر وبحاول إن أنا استعمل النعم في الطاعة هيكفيني إيه؟ يعني الإنسان المؤمن اللي بيسمع يقول لك الحر ده كفيه الإشارة، يعني لو أنا بس إشارة من ربنا خلاص أنا لا، يعني إن أعتدنا الكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، يعني تصورك للمشهد ده يخليك إن أنت إيه؟ خلاص أصلا هو أنت عايز أكثر من كده. يعني مشهد إن واحد كفر بالله اللي خد الطريق التاني، وبعدين مشهد سلاسل واحد في السلاسل، قال تعالى ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يا رب سلم. إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا، يعني تلاقي إيه، نسأل الله العفو والعافية، إيديه مربوطة كده إيه إلى الأعناق زي أغلال. إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، نار بتستعر فيها الأجساد عياذا بالله. فالمشهد ده مشهد إن واحد بيسحب بسلاسل، الملائكة بتشده وهو أصلا مقيد إيديه في رقبته وبيترمي في النار، نار مستعرة. المشهد ده أي إنسان عاقل هيقول إيه؟ تمام خلاص، لا مش عايز ده. لو أنا كده، لو أنا مشيت في الطريق ده، الطريق ده آخر النار، ده المشهد يعني، دي اللقطة النهائية، إن واحد بيتشد بالسلسلة وبيترمي في النار، دي اللقطة النهائية. يعني ما جابليش تفاصيل العذاب من جوه عامل ازاي، وان كان ايات كتير جه فيها، فانا يكفيني ده، مش عايز اكتر من كده خلاص. انا ده يخوفني، مش عايز اكمل، مش عايز اعرف ايه اللي هيحصل. انا يكفيني المشهد ان الانسان اللي بيسحب وبيقذف في نار جهنم والعياذ بالله. لكن لما ربنا سبحانه وتعالى بدا يتكلم عن النعيم بدا يفصل، وده من جمال القرآن. القرآن مثالي، يعني إيه؟ يعني المعاني تنتقل. هنا شوية يكلمك عن أحوال أهل النعيم، بعدين شوية يكلمك عن أحوال أهل النار، وشوية نداءات أهل الجنة، وشوية نداءات أهل النار. ده القرآن مثالي، المعاني تتبدل، شوية ترغيب وترهيب. فمن جمال القرآن شوف بعدها رح ربنا سبحانه وتعالى بدأ يكلمك عن نعيم أهل الجنة. طب ليه رب بتفصل لنا في النعيم كده؟ عارف؟ تخيل مثلا انت رايح في يوم من الايام، رايح مثلا مصيف يعني، فرايح منتجع معين سياحي خمس نجوم، وانت او مسافر بلد من البلاد فعايز تشوف الفندق اللي انت تقعد فيه، فبتدخل ايه يعني ما تدخلش خلاص من الصوره من بره كده، خلاص هو الفندق ده تمام بقى كده، تمام فندق خمس نجوم تمام حلو وفي فطار، لا ما بتعملش. تدخل تشوف الاوضه شكلها عامل ازاي، وبعدين كل ما تسمع عن مميزات، لا والله ده الاوضه بتاعتك هتبقى شايفه البحر، ده الاوضه بتاعتك فيها حمام سباحه، ده الاكل في الفندق ده فيه كذا وكذا، والفطار كذا، والسراير عندهم اللي هي دي السوفت ديل، ودي اللي هي المخده الطريه دي اللي تحسسك ان انت، والاوضه بتتنضف، يعني تحس ايه ايه ده بجد، ده ايه الحاجات الحلوه دي. فكل لما انت انا خدت التليفون وقمت وسبت الناس في الروم الثانيه الموبايل، معلش يا جماعه. فكل لما انت ايه يعني تتخيل إيه وتفاصيل النعيم تخليك ايه تبسط اكتر وتشتاق اكتر. فلما ربنا سبحانه وتعالى بدا يكلمنا عن الجنه كلمنا كده، طب بياكلوا ايه، طب الجو عامل ازاي، طب هم قاعدين بيعملوا ايه، طيب طبيعه الشرب والاكل، طب الاشجار شكلها عامل ازاي، طب الحاجه اللي هم قاعدين عليها السراير، طب كلامهم ايه، شوف كل حاجه تفاصيل النعيم. ليه؟ لما انت تنغمس في التفاصيل دي خلاص مش قادر، عايز اروح الجنة، عايز اشوف الحاجات الحلوة دي. فلما تقعد تتكلم عن الجنة وعن نعيم الجنة ووصف النعيم اللي ربنا سبحانه وتعالى اعده لينا في الجنة، ربنا يا رب يجعلنا من اهل الجنة، لما تشوف ده تشتاق. ودي الحالة اللي احنا عايزينها، يعني مش مجرد بس الشوق، لان الشوق هيحمل الانسان على فعل الحاجة اللي توصله للأمر ده. يعني كل لما أنا أسمع عن الجنة واللي ربنا أعده ليا في الجنة نفسي تشتاق. لما ده كان حال الصحابة يا جماعة، الصحابة كانوا كده في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، كان حديث سيدنا حنظلة، كلكم عارفين حديث نكون عندك يا رسول، قال نافق حنظلة يا رسول، نكون عندك فتذكرونا بالجنة والنار، فكأن رأي عين. وأنا جايب لكم شوية حديث كده إن شاء الله لما نقرأ فيها، حد من الصحابة بيحكي بيقول جلست في مجلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصف فيه الجنة والنار. أنا متخيل مجلس ده، يعني تخيل مجلس النبي عليه الصلاة والسلام اللي أصلا شاف الجنة بيوصفها. قال تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا. بعدين مشهد جاب لك الناس، المؤمن المطيع، البر جاي من الطاعة، اللي قلبه بقى أبار، قلبه مستسلم، قلبه مطيع لربنا سبحانه وتعالى، بيطيع. لما القلب بقى مستسلم لله الجوارح كلها بقت على أتم استعداد للاستسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم على إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فقال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. إن الأبرار الناس المؤمن المطيع بيشرب من كأس، جاب لك مشهد المؤمن وهو واقف بيشرب كأس خمرة في الجنة، جاب لك بيقول لك المزاج بتاعها، يعني إيه هي ممزوجة بإيه، يعني خمرة ممزوجة بالكافور، قال لك الكافور ده فيه ميزة إن هو إيه، البرودة والريحة الحلوة. فطبعا تصورك لده يعني أي حاجة هنتصورها عن الجنة هي إيه، قال تعالى في الحديث أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهي مش زيها، وأتوا به متشابهة، يعني هي بس الثمار، شكل الثمار، المسميات شكل اللي في الدنيا، علشان بس إيه، عشان بس نتصور، لكن الطعم مختلف، النعيم مختلف، وإلا ما تبقاش جنة. يعني لو أنا أصلا عرفت تتصور طعم الكافور وطعم شراب كأس الخمر اللي في الجنة ولذة الشرب ده، يبقى دي مش جنة. لو أنا عرفت أتخيل بعقلي ده إيه، يبقى ده إيه، ده لا، كل أي حاجة تخطر على بالك دي يبقى ده مش الجنة، الجنة خلاف ده، أعلى من ده. فقال تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. شوف مشهد قارن بين الآيتين، واحد بيتشد بالسلسلة وبيترمي في النار وبيتحرق فيها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب والعياذ بالله، ومشهد واحد بيشرب. الفرق بين الاثنين ايه؟ طب ما ده بني ادم وده بني ادم، يعني ليه ده يهان الاهانه دي والملائكه تستهزئ بيه؟ ذوق انك انت العزيز العزيز الحكيم، ذوق انك انت العزيز الكريم، الملائكه تستهزئ بالشخص ده، يدفع يوم يدعون الى نار جهنم دعا، يدفع في النار. ايه الفرق بين ده وده؟ ما ده بني ادم وده بني ادم. الفرق ان ده كان مؤمن بالله سبحانه وتعالى، وان ده كفر بربنا سبحانه وتعالى. فقيمه الانسان، يعني يا جماعه احنا مش بيننا وبين ربنا نسب، يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يحابي احد سبحانه وتعالى، هو غني، إيشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد. قال تعالى وما ذلك على الله بعزيز، يعني انتم الفقراء الى الله، احنا فقراء لربنا سبحانه وتعالى، احنا ربنا غني عن العباده بتاعتنا. فالفرق بين ده وده ايه؟ الفرق ان ده كان مؤمن بالله سبحانه وتعالى في الدنيا، ده كان بيتبع ربنا في الدنيا، والتاني ده كفر بالله سبحانه وتعالى. فلما كفر ما كانش له قيمه. قال تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا، ملوش وزن. اللي عمل لك قيمه واللي عمل لك وزن ايمانك بالله سبحانه وتعالى. اللي عمل لنا قيمه ان احنا بنتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، يعني ايه قيمه ان انت تدخل والعدد من الشباب دول يدخلوا ويسمعوا درس زي ده؟ ايه قيمه، يعني ايه قيمه الشخص اللي بيتكلم دلوقتي من 5-6 سنين؟ مالكش قيمه، مالكش وزن. واللي عامل لك قيمه دلوقتي انت بتتكلم عن ربنا، انت بتتكلم عن النبي عليه الصلاه والسلام. فحقيقه اللي بيعمل لك وزن واللي بيعمل لك قيمه الايمان، يعني اللي بيرفعك بين الناس ان انت بتتكلم عن ربنا واللي انت تعرف ربنا سبحانه وتعالى. والا الانسان ملوش اي وزن، يعني وان كان بلغ يعني ما بلغ من الدنيا، لو الدنيا كلها بتقوم وتقعد عشانه ملوش قيمه يوم القيامه. قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل السمين، يعني واحد يعني ايه تخين كده وتقيل كده، يتحط في الميزان فيوزن يوم القيامه فلا يزن عند الله جناح بعض، يتحط في الميزان ملوش وزن، فلا نقيم لهم يوم القيامه وزن. فقال هنا شوف المشهد، فرق المشهد، مشهد النعيم ومشهد العذاب. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. الكأس اللي هي الممزوجة دي، يعني مثلا عشان تتخيل تتصور ده، لو مثلا احنا نقول ايه ان في شاي بلبن وفي لبن الصافي بقى، الناس اللي هم اللي على قدهم بيشربوا شاي بلبن، والناس الحلوين قوي العاليين قوي بيشربوا ايه، بيشربوا من لبن صافي كده، ماشي. كان مثال يعني ممكن يبقى غريب شويه، مستغرب اصلا الشاي بلبن ولبن اللي دخلهم في الموضوع دلوقتي، بس ايه، بس ما علينا. يعني تخيل ان عينا يشرب بها عباد الله المقربين، العباد المقربين دول بيشربوا من العين صرف كده على طول مباشره، يفجرونها تفجيرا، يعني يفجر العين في اي مكان. يعني انا مثلا عايز الايه، عندي قصر بتاعي في الجنه، فعايز ايه العين اللي هي زي شلال كده، المية الخمر واللبن والعسل والماء، عايز انزلها من اي مكان. فتلاقي جايبها بقى من فوق مثلا، من فوق الشلال، عايز اجريها في البساتين وبين الشجار بين الاشجار، يفجرونها تفجيرا اينما شاءوا اينما شاءوا. تخيل ده. طب صفاتهم ايه دول؟ قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. كان حال ده ان هو في الدنيا لما بيعهد ربنا عهد بيوفي بالعهد ده، يوفون بالنذر ويخافون يوما. يعني هو ان كان هو في الدنيا بيوفي بعهد ربنا سبحانه وتعالى، فما بقى اقول هو بيعمل فرائض. يعني اذا كان هو عاهد ربنا عهد معين بيوفي بالعهد ده. مش بس كده، حاله ان هو دايما خايف، يعني رغم ان هو يوفون بالنذر ويخافون، الخوف لا ينفك عن المؤمن، انا دايما حاسس ان انا خايف. قال تعالى والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله، خايف ان انا ربنا ما يتقبلش مني، خايف ان انا ربنا ما يكونش راضي عني، خايف ان انا كل اللي فات ده يكون انت مش مخلص فيه، انت تكون بتعمل ده رياء، خايف ان تكون الاعمال بتاعتك انت بتحبط الاعمال بتاعتك بالشرك، وبتحبط اعمالك بالشتيمه والغيبه والنميمه وظلم الناس. الانسان يخاف. قال يوفون بنذري ويخافون يوما، خايف من يوم القيامه كان شره مستطيرا. شر اليوم ده مستطير، يعني مستطير يعني منتشر. فحال المؤمن هو خايف من يوم القيامه، خايف من يوم القيامه. طب بيعمل ايه اعماله؟ ايه اللي بيعملها في الدنيا؟ ويطعمون الطعام، من اعظم الاعمال اطعام الطعام على حبه، رغم ان انا بحب الاكل ده، ويتصدق بالصدقه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ويطعمون الطعام على حبه، يعني رغم تعلق الانسان ويشتهي الطعام وبيحبه وحاجه هو متعلق بها ومحتاجها، يطعم الطعام مسكينا ويتيما واسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، ده لسان حاله، يعني هو بيقول كده، ما بيقولش يقول لهم يا جماعة احنا بنطعمكم لوجه الله، لا ما بيعملش ده. ده حاله كده، حال قلب، إنما نطعمكم لوجه الله مخلص. فهنا هو وصف الإنسان ده بصفات ربنا سبحانه وتعالى، يوفون بالنذر، لما بيعهد ربنا بحاجة بيوفي. أخبار العهود بتاعتنا إيه من رمضان اللي فات؟ حتى أخبار عهودنا إيه؟ كم مرة عهدنا ربنا ان احنا هنتوب، وان احنا هنبطل الذنب، وان احنا هنحفظ قرآن، وهنعمل وهعمل اعمال صالحة، وهجتهد في العبادة وفي طلب العلم والدعوة. يوفون بالنذر ويخافون، خوف من يوم القيامة، يطعمون الطعام، صدقة وطعام الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. انما نطعمكم لوجه الله، الاخلاص، لا نريد منكم جزاء ولا شكر. ان انا مبقاش شايف غير ربنا سبحانه وتعالى، انا عايز الجزاء والشكر من ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا شكر الله للعبد، ان ربنا يكافئ العبد اضعاف مضاعفه. انما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. تاني، انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. انا نخاف من ربنا، يعني انا الدافع اللي بيدفع الانسان لهذه الاعمال الصالحه، اطعام الطعام والاخلاص، ليه انا بعمل ده؟ ليه بعمل ده؟ ليه؟ خايف. إن أنا خاف من ربنا. لازم الإنسان يبقى خايف. المؤمن يا جماعة شعور الخوف ده لا ينفك من قلبي. أنا أول لما أحس إن أنا متطمن والدنيا تمام وإن أنا كده كويس وبتاع، أبتدي أقلق. لا، مين قال أنت كويس؟ مين قال إن أنا حجابي كده كويس؟ مين قال إن أنا حالي كده كويس مع ربنا؟ إحنا كده إحنا كويسين. ده ده ده ده غرور. إن أنا بكده أنا مغرور، مش واخد بالي. ده حال المؤمن، حال المؤمن. يا جماعة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف في الرؤية الناس جاية بالقمصان، وشاف واحد جاي بيجر القميص بتاعه، يعني جاي الثوب بتاعه نازل على الأرض وماشي وراه بيشده بيجره، فبيقول أول النبي عليه الصلاة والسلام أول الرؤية دي إيه؟ قال الدين. يعني سيدنا عمر جاي بيشد الدين، يعني الدين بتاعه طويل، إذا كأنه لابس قميص طويل من شدة الدين سيدنا عمر. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو سلكت فجا، بيقول سيدنا عمر، لا سلك الشيطان فجك، إن الشيطان لا يفرق من ظلك يا عمر. ده سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر هو بيموت وفي سياقة الموت بعد لما طعن رضي الله عنه بيقول لسيدنا عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر ابنه، بيقول له ضع خدي على التراب، ضع خدي على التراب. يعني ده حال سيدنا عمر هو بيموت، بيقول له ضع خدي على التراب. يعني لما سيدنا عمر يدخل على سيدنا ابو بكر يلاقيه ماسك لسانه، ماسك لسان سيدنا ابو بكر الصديق، وبيقول سيدنا عمر بيقول له مهما يعني بتعمل ايه. فبيقول سيدنا ابو بكر بيقول ان هذا اورادني الموارد، يعني لساني ده ضيعني. طب لما سيدنا ابو بكر يقول كده انا اقول ايه واحنا نقول ايه على لساننا الغيبه والنميمه والشتايم؟ فحال الخوف ان نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وصف اليوم باحوال الناس عبوسا، يعني الناس وجه الإنسان الشقي في اليوم ده، الإنسان الكافر عابس، خوف، شدة الرعب. يعني لو قرأت أثر لا أذكر سيدنا عكرمة على ما أذكر في ابن كثير بيقول إن من شدة العبوس يعني بيسيل العرق من زي الصديد زي القيح من من من من جبين الإنسان بين عينيه، من شدة ما هو عابس بينزل عرق. مشهد صعب مفزع، إنسان عابس في شدة مرعوب. إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، القمطرير شد يوم شديد فظيع. فالعبوس ده في الوجه والقمطرير ده شدة والخوف في القلب. شوف الجزاء، شوف يا جماعة تأملوا كلام ربنا سبحانه وتعالى. تحول مشهد من مشهد واحد خايف في الدنيا، خايف من يوم القيامة، يوم تعب في الوجوه وفي شدة وخوف في القلوب. قال تعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم، فوقاهم الله شر ذلك اليوم. ليه؟ عشان كان خايف. فاللي يخاف في الدنيا يأمن يوم القيامة، يأمن. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشيئة أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. نظرة في الوجه، فوشه جميل، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. بقى واقف مبسوط في أرض المحشر، الناس كلها مرعوبة وده واقف في أرض المحشر بيضحك وشه منور مبسوط. وسرورا في القلب، فشوف بعد عبوسا قمطريرة نظرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا، بما صبروا في الدنيا، صبر على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، صبر على الركعتين اللي هو بيصليهم بالليل، صبرت على الحجاب بتاعها وعلى سخرية الناس وترياية الناس، وانت بقيت شبه الخيمة وبقيت شبه خالتي ومش عارف كبرتي في السن ومش عارف ترياية الناس. صبر. وجزاهم بما صبروا، صبر على المعصية، يعني الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على أقدار الله برضا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. جنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فوصف الجنة بساتين يتنعمون فيها، جنة وحريرا اللبس. حالهم إيه في الجنة يا رب؟ متكئين فيها على الأرائك. بدأ بقى إيه الدلع بقى. يعني جنة حرير متكئين فيها. لفظ الاتكاء دايما بقول للشباب، لفظ الاتكاء ده بيديني احساس كده بايه، عارف انت لما انت تكون متكئ يعني انت مش وراك حاجه، مش ورا اي حاجه، يعني احساس ان انت اصلا وراك حاجه، يعني ده منغص على الانسان. يعني ان انا لو انا حتى انا قاعد مرتاح او مسافر مثلا غير جو، احساسك ان انت هترجع عندك شغل وعندك مسؤوليات وعندك زي ما كان دكتور محمد بيقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، ربنا بيقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني أنت كده كده في بتكابد هموم الحياة، كده كده في هموم. فبيقول إيه؟ متكئين فيها على الأرائك. ده بيديك إحساس إن يعني إن أهل الجنة قاعدين إيه؟ مريحين، ما بنعملش حاجة، مش ورانا حاجة. إحساس إن أنت قاعد فاضي، أنت وظيفتك هنا إن أنت تنعم بس، يعني أنت مش مطلوب منك أي حاجة في الجنة، شلوه تقوم تصلي ولا تعمل، لا لا. قال صلى الله عليه وسلم يلهمون التسبيح عن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. يعني هو بس ايه كل ما بيشوف منظر جميل كده يسبح. يعني هو ما بيسبحش بتكلف، ما بيتكلفش. يعني انت في الدنيا بتتنفس ما بتتكلفش النفس، انت بتتنفس عادي. فهو في الجنة ربنا يجعلنا منهم من أهل الجنة، هو يلهم التسبيح. ليه يلهم التسبيح؟ العلماء قالوا أنه لما بيشوف المناظر والنعيم اللي في الجنة كل ما يشوف منظر جميل سبحان الله، فيلتفت فلاقي منظر أجمل فيقول سبحان الله إيه الجمال ده. متكئين فيه على أرائك، يعني واحد مريح ما أنتخ ما بيعملش حاجة، مش وراي حاجة، إحساس أن أنت قاعد مش وراك أي حاجة، ده إحساس جميل، مش حاجة تنقص عليك قعدتك. مش بس كده، ده وصف لك الجو عامل إزاي. يعني انت لما بتقعد تخيل بس القعده دي في الدنيا، في الدنيا اللي هي لا، يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال لقاب قوسين في الجنه، لقاب قوس احدكم في الجنه، موضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها. يعني الدنيا اصلا لا تساوي شيء في الاخره، لا تساوي شيء. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقى الكافر منها شربة ماء، لا تساوي شيء عند الله سبحانه وتعالى. فالدنيا دي اللي انت لو انت قاعد في مكان وقاعد جو جميل والشمس حلوة وهواء لطيف وقدامك البحر ومكان هادي وقاعد كده ايه متكئ ومريح، القاعدة دي في حد ذاتها ايه نعيم، ده نعيم. يعني تقول كده تمام مش عايز حاجة تانية، حلوة قوي كده. فده حال اهل الجنة متكئين فيها على الارائك. وصف لك الجو عامل ازاي، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. لا الجو حر قوي، فانت تقول جو حر قوي يا جماعه شغلوا التكييف، ولا الواحد حران وعرقان وملزق وقاعد. لا، ولا زمهريرا يعني شده البرد وقاعد متكلفت لا مفيش كده، جو جميل، الجو على طول حلو. لا يرون فيها شمسا، مش تشوف شمس تضايقك، ولا زمهريرا ولا برد شديد. قال تعالى ودانية عليهم ظلالها، كأن المشهد بقى بيكتمل. واحد قاعد متكئ في مشهد أكيد مناظر الجنة. ده أنت لما بتفتح مثلا تشوف أي الجزر والحاجات اللي موجودة في الدنيا اللي ربنا خلقها في الدنيا، الواحد بينبهر. يعني مشاهد غريبة، إيه الحلاوة دي، إيه الجمال ده. فتخيل بقى واحد قاعد في مشهد الاتكاء ده وشايف الجنة قدامه، نعيم الجنة والنعيم بتاعه والقصر بتاعه والبساتين والأنهار وكل النعيم ده. ومش بس كده، وهو كمان إيه ودانية عليهم ظلالها، كأنه ملك، ملك مش كأنه هو ملك أصلا، ملك. الظلال الأغصان بتاعة الأشجار دانية قريبة، وذللت قطوفها تذليلة، يعني الثمار مذللة يعني تجيلك. يعني انت ايه عارف لما تبقى انت قاعد ومريح ومأنتخ ومش عارف ايه، وبعدين افتكرت حاجة، بعد خلاص بعد ما خدت قعدتك وخلاص تمام، دخلت الأوضة وقفلت عليك ونايم وتغطيت والجو حلو تمام، وبعدين افتكرت ان انت عايز تقوم تجيب حاجة مثلا، عايز تجيب الموبايل هيفصل، عايز تجيب الشاحن، عايز تقفل النور، يعني حاجة كده ايه، احساس رخم. ممكن تنادي اختك تقول لها معلش تعالي عايز اقول لك على حاجة، معلش اقفل النور كده الرخامة دي. لا، في الجنة انت قاعد منعم منعم، ولو عايز حاجة الحاجة تجيلك لحد عندك، حتى النعيم لا ينقطع، اللذة لا تنقطع، مفيش حاجة تنغص عليك. قال ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلة، الثمار تجيلك لحد عندك. ويطاف عليهم بأنية، مش بس كده، في خدم بيخدمه. لا أذكر حد من مين من السلف، أظن عكرمة، أذكر عكرمة والسدي في ابن كثير، كان قال إن كل روى يعني عن في الآثار إن كل واحد من أهل الجنة تحت يديه ألف خادم، كل خادم على مهنة على غير مهنة صاحبه. يعني هو إيه، أنت تحتك ألف خادم، ألف خادم، كل خادم من الخدم دول ليه وظيفة، يعني ايه تفصيلة معينة من تفاصيل النعيم بيخدمك بيها. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير. شوف الوصف، الكوباية اللي تشرب فيها. يا جماعة بس عايزين، مش عايزين نقرأ القرآن كده ونعدي. يعني ربنا بيوصف لنا الكوباية، شكل الكوباية يعني آنية من فضة، الإناء من فضة، وأكواب كانت قوارير زجاج، قوارير من فضة، يعني زجاج المفروض ان الزجاج ده اصلا شفاف، قوارير من فضة. عشان كده ابن عباس الوصف ده بيقول اي حاجة ربنا وصفها لنا في الجنة لها مثيل في في في الدنيا الا القوارير من فضة دي. مش عارف ده ايه يعني، ايه قوارير من فضة؟ يعني في صفاء الفضة، وهي يعني ايه يعني، هي زجاج لكن في من شدة الصفاء زي الفضة، حاجة عجيبة يعني. ده وصف بس الكوباية اللي بنشرب فيها، قدروها تقديرا يعني مقدرة على قدر الري. يعني ايه؟ يعني الخادم جايب لك على قد ما انت عايز بالظبط، يعني على على قدر ان انت تشرب وتبقى ايه، انت اصلا ما ما بتعطش في الجنة. يعني الانسان بيشرب وبياكل في الجنة هو بس ايه، يعني مجرد نعيم، وهو بينعم في الجنة. يا الله. قال تعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. فهو أصلا بس إيه، بيأكل ويشرب شهوة بس، يتمتع. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلة. ده نوع تاني من الشراب، من شرب الخمر. الجنة فيها خمرة، خمرة لذة للشاربين. يعني النوع الثاني ده بقى ممزوج بالزنجبيل، برضو عينا فيها تسمى سلسبيلة. المقرب الناس المقربون يشربون من العند مباشرة صرف، عينا فيها تسمى سلسبيلة. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم، لو شفت الخدم اللي بيخدم أهل الجنة حسبتهم لؤلؤا منثورا. يعني من شدة جمال الولدان المخلدون كأنك شايف إيه، لؤلؤ. يعني تخيل كده قصر جميل جدا، والأرض هي بتاعته جميلة، حصبقها اللؤلؤ وترابها الزعفران، وتخيل كده المكان الجميل ده والأرائك الحلوة والنعيم والحرير والاستبرق والأنهار والأشجار، ومترمي لؤلؤ في الأرض. ده شكل الخدم. فتخيل لما الخادم اللي بيخدم أهل الجنة لو شفته هتتخيل ان ده شبه اللؤلؤ اللي مترمي على الارض كده، حسبتهم لؤلؤا منثورا من كثرة الخدم كده. طب اللي بيتخدم شكله عامل ازاي؟ طب الملك اللي هو المؤمن والمؤمنة في الجنة هيبقى شكله عامل ازاي لما الخادم شبه اللؤلؤ؟ قال تعالى واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. يا سلام. واذا رأيت يعني اذا رأيت في الجنة، رأيت ثم يعني هناك، ما هنالك في الجنة، رأيت نعيما، نعيم لا يوصف لا يوصف، وملكا كبيرا، وملكا كبيرا. يعني هيجي معنا إن شاء الله في الأحاديث أدنى أهل الجنة منزلة، أدنى أهل الجنة منزلة. قيل ما يسير الراكب في ملكه ألف عام فلا يقطع. في شجرة في الجنة، إن في الجنة لا شجرة، يسير الراكب في ظلها ألف عام أو مئة عام لا يقطع. تخيل شجرة، يعني الشجرة في ظل الشجرة، ماشي في ظل الشجرة ألف سنة أو مئة سنة ما خلصوش. قال تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. وصف الإيه؟ الثياب الحرير. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وينادى على أهل الجنة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. طيب الإخوة بيبعتوا لي بيقولوا لي إن الوقت إحنا تقريبا كملنا ساعة، فإحنا لسه معنا شوية، فأنا إيه يعني في الغالب عشان بس نكمل الدرس مش هناخد أسئلة، يعني هحاول إن شاء الله نطول ما نطولش على الناس، نكمل بس عشان نكمل الصورة، فمش هناخد إيه 15 دقيقة. ما تسيبنا عم أنت، حد حاجز بعدين ولا إيه؟ سيبنا عم لنص ساعة، نصية كده هندسة، مش هنطول خلاص إن شاء الله، ربع ساعة بإذن الله. بسم الله. طيب بسم الله. قال تعالى عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. الصوت تمام يا شباب؟ تمام. قال تعالى إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. شوف جزاء، لما نتأمل يا شباب في نعيم أهل الجنة، شوف لما عيسى مسلم قال سيدنا موسى، سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزله، يا رب مين أهل واحد في الجنة؟ فقال الله تبارك وتعالى هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له أدخل الجنة، أدخل الجنة، فيقول يا رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، يا رب يعني خلاص ما فيش مكان، الناس كلها دخلت. فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت ربي. فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة رضيت ربي، يعني قال فيقول هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول رضيت ربي. في سيدنا موسى يقول يا رب فأعلاه، لما ده يا رب قال واحد اللي عنده قد الدنيا 10 مرات، اللي عدوا قد ملك الدنيا زي ملك مالك من ملوك الدنيا 10 مرات، طب أعلى واحد. قال فيقول يا موسى أولئك الذين أردت، أولئك الذين أردت، يعني ده من الخواص، من خاص خلق الله، اصطفاء، ربنا اصطفى الإنسان ده. أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، ومصداقه في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. في في في رواية فيها معنى جميل قوي، حيث في في في مسلم في رواية من روايات الحديث ده، ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيذكر الانسان، عارف حديث الشجرة هي معنى ان شاء الله، ان يذكر الانسان فيقول عبدي ما يصرني منك، او يقول تمنى يا عبدي، يعني خلاص هو داخل الجنه يقول يا رب خلاص انا وجدتها ملأة، مفيش اتخذ الناس مساكنهم واخذوا اقذاتهم، مفيش مكان يا رب. فيقول الله تبارك وتعالى تمنى يا عبدي، عايز ايه؟ فيقول يا رب اريد كذا واشتهي كذا واشتهي كذا. شوفوا الجمال. قال ربنا سبحانه وتعالى يذكره بالامان، يقول الا تشتهي كذا، ويذكره الله سل كذا، اطلب كذا، اطلب كذا. قال فإذا انقطعت به الأماني قال الله هو لك، يعني اللي انت تمنيته ده، وعشرة أمثاله. قال ثم يدخل بيته في الجنة فتدخل عليه زوجته من الحور العين فتقولان الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. فيقول قال فيقول الشخص ده نعيم بقى دخل، فيدخل عليه زوجته من الحور العين، ها صح صح يا شباب، فتدخل عليه زوجته من الحور العين فتقولان الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. فيقول ما أعطي أحد مثل ما أعطيت. ده اللي هو إيه؟ أقل واحد أصلا، بيقول ده مفيش حد خد اللي أنا خدته ده. والحديث ده بطوله بقى في معنى جميل في صحيح مسلم برضه، حديث ابن مسعود إن النبي عليه الصلاة والسلام قال آخر من يدخل الجنة، من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة، ده على الصراط، وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها، أول لما يعدي يا جماعة من على الصراط يلتفت إلى النار ويقول تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من الأولين والآخرين، الحمد لله أن ربنا نجاني منك. ده هو بس بمجرد نجاته من النار بيقول إيه؟ أنا خدت حاجة ما حدش خدها، ولسه ما يعرفش النعيم اللي في الجنة. فقال فترفع له شجرة، عارفين حديث، فيقول أي ربي أدنيني من هذه الشجرة فلا أستظل بظلها وأشرب من مائها، يا رب بس الشجرة دي، روح أقعد بس تحت الشجرة دي. فيقول الله يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها؟ فيقول لا يا رب، ويعاهده ألا يسأله غيرها، يقول يا رب لا والله مش هطلب حاجة تانية بس قربني من الشجرة. قال شوف يا جماعة الكلمة دي والله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وربه يحضره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. هو شاف إيه؟ شاف شجرة، شجرة من شجر الجنة. فبيقول إيه؟ وربه يعذره إن وبيخاء بينقض العهد، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه الله منها فيستظل بظله يشرب مائها إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث. ففي الآخر ربنا يقول العبد: عبدي ما أقدرك، ما أقدرك يا ابن آدم، ألم تعطي، ألم تعهدني ألا تسألني غيرها؟ كل مرة يخلف العهد. فأول لما يبقى عند باب الجنة يسمع أصوات أهل الجنة يقول له: يا رب دخلني الجنة. فيقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم ما يصريني منك، ما يصريني منك، ما يصريني منك. يعني إيه؟ يعني أي شيء يرضيك ويقطع السؤال بيني وبينك. يعني عارف زي ما تقول لحد إيه تاخد إيه وتسكت، ما يصريني منك، أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول عبد: يا رب دنيا. يعني ده واحد كان أصلا إيه، كان كل أمنيته أنه يقع تحت الشجر، أمنيته كان قاعد على باب الجنة، فربنا بيقوله هديك الدنيا وزيها معاه ملك الدنيا. فاستعظم العطاء، بيقول: يا رب أتستهزئ بي، أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ يا رب وأنا عشان يا رب وعش أو كده تهزأ بي؟ قال: فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين، حين قال العبد: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول الله تبارك وتعالى: إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. يا جماعة الجنة مش درجة واحدة، الجنة درجات، في ناس في الفردوس في الغرف، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. قال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم. يعني الناس اللي في الجنة بيشوفوا الناس اللي في الغرف، الناس اللي هي إيه، الناس العالية بقى، كما تتراءون الكوكب الدري الغابرة من الأفق من المشرق أو من المغرب لتفاضل ما بينهم. يعني احنا بنشوف الناس اللي هي في الفردوس الاعلى اهل الغرف، اهل الجنه بيشوفوهم ايه، كانهم حاجه زي نجمه كده من غرف السماء. فالصحابه قالوا: يا رسول الله تلك منازل الانبياء، دي منازل بقى الناس الايه الانبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، لا والله، والذي نفسي بيده رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين. يعني دي منازل لينا، دي منازل لواحد يؤمن بالله ويصدق المرسلين ويعمل اعمال صالحه. وشوف الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون، أهل زوجات وحور، يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا، اتساع الدار نعيم والله سبحان الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة، 100 سنة. قال تعالى: وقرأوا إن شئتم وظل ممدود. وقال صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا لقاب قوس أحدكم من الجنة. قاب قوس ده يعني عارفين يا جماعة القوس من الحبل اللي هو اللي بيتشد لحد الايه القوس، يعني المسافه دي قاب القوس. لقاب قوس احدكم من الجنه او موضع قيد، يعني موضع الصوت، مكان بس الكرباج اللي بتحط ده خير من الدنيا وما فيها. اسمع بقى، شوف النساء المراه المؤمنه في الجنه. قال: ولو ان امراه من اهل الجنه طلعت الى اهل الارض، لو واحده كده مؤمنه كده ايه زي واحده بتبص من البلكونه كده، لأضاءت ما بينهما، تنور بين السماء والأرض، يعني من الجنة للأرض، لأضاءت ما بينهما، ولا ملأته ريحا، ولا نصيفها على رأسها، الخمار بتاعها خير من الدنيا وما فيها. إيه ده؟ إيه النعيم ده؟ إيه النعيم إن الناس في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، يعني مقدار الجمعة، فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا. يعني تيجي الرياح كده، الرياح لما بتيجي في يوم مثلا انت ماشي في هوا بيشيل التراب اللي على الارض وترجع البيت مترب، في الجنه لما الهوا بيجي بيثير التراب اللي على الارض فترجع بيتك يزدادون حسنا وجمالا، ريحته تبقى حلوه، يبقى شكله اجمل من تراب الجنه. قال: فيرجعون الى اهليهم، رجع بقى لمراته وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم اهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. تقول انتوا حلويت كده ليه؟ فيقولون، هو بيقول لزوجته في الجنة، وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. يا الله. قال تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. يعني حاجة لما تشوفها عينك تقر بها، جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون. ربنا يجعلنا من أهل الجنة. أول لما الناس تدخل الجنة، أول لما الناس تدخل الجنة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا في صحيح مسلم إن ينادي مناد أول لما ندخل: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. يعني حاجات اللي احنا خايفين منها في الدنيا خلاص، لا تقول لا خايف بقى كورونا ولا كانسر ولا، ربنا يعافينا وإياكم. إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. فيش أنا بقى تعبان، جسمي مكسر، عندي برد، زوري وجعني، رجلي، قلبي، عندي السكر، عندي ضغط. إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. انسى بقى قصة المرض والتعب وإن أنا تعبان مش قادر، مفيش ده. إن لكم، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. حياة بلا موت، حياة بلا موت. يعني فكرة إن أنا أموت أو فكرة إن أنا أفقد حد أنا بحبه مش موجودة أصلا في الجنة. حياة بلا موت. وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. شباب مفيش، مش تعجز، مش خايف إن أنت تكبر بقى في السن لا مفيش، تشبوا على طول شباب، أبناء 33 سنة. وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. يعني مفيش لحظة تعدي عليك في الجنة وانت بائس وانت كئيب وانت حزين، مفيش لحظة تعدي عليك في الجنة وانت مخنوقة ومتضايقة وبتعيطي، مفيش. قال تعالى: فذلك قوله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. مفيش موت، مفيش موت في الجنة، خلاص الموضوع انتهى. يعني صحة ونعيم وحياة وشباب بلا موت. قال، شوف الموت يذبح أول وأنت داخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: قال: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، يعني كبش كده إيه يوضع بين الجنة والنار، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون. عارف زي بيشب كده بيبص، يشرئبون وينظرون، فيقول المنادي ده: هل تعرفون هذا؟ عارفين إيه ده؟ الكبش ده إيه؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. ربنا يعرفهم ده إيه. وكلهم قد رآه، يعني كل أهل الجنة شافوه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون ما هذا؟ فيقولون: هذا الموت. وكلهم قد رآه. قال: فيذبح. ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ الآية دي، والله بتقطع القلب، سورة مريم. قال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. خلاص انتهى. يعني هؤلاء في غفلة، أهل الدنيا وهم لا يؤمنون. أهل الدنيا الإنسان اللي من أهل النار والعياذ بالله يوم القيامة في لحظة لما يسمع كلمة هذا الموت ذبح قدامه كده يزداد حسرة، وأهل الجنة يزدادون سعادة. ويعني ولو هنختم بحاجة في يعني في نعيم أهل الجنة، أعظم نعيم، أعظم نعيم على الإطلاق في الجنة هو نحن نشوف ربنا سبحانه وتعالى. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال، يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ يعني عارف لما أنت أصلا حد مستضيفك كده ولا المثل أعلى، يقول لك مش عايز حاجة، مش ناقصك حاجة، وأنت قاعد منعم في منغمس في النعيم، مش عايز حاجة، مش ناقصك حاجة، تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يعني يا رب ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ احنا هنعوز أكتر من كده. قال صلى الله عليه وسلم: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، يعني نداء من ربنا سبحانه وتعالى، يقولون: لبيك ربنا وسعديك. فيقول الله تبارك وتعالى: هل رضيتم؟ رضين؟ يعني سبحان الله، سؤال الإنسان يتعجب، يا ربنا بيسألك أنت راضي؟ فيقولون يا رب وما لنا لنرضى، يعني ازاي يا رب مش هنرضى بعد النعيم ده، وما لنا لنرضى وقد اعطيتنا ما لم تعطي احدا من خلقك. يا رب انت اديتنا حاجات محدش خدها، ايه النعيم ده؟ فيقول انا اعطيكم افضل من ذلك. قالوا يا رب واي شيء افضل من ذلك؟ فيقول احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا. احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا. ان انت تبقى متخيل ان ربنا خلاص راضي عنك، يعني اكتر حاجه يعني تؤرق الانسان الصالح في الدنيا ان هو يستشعر ان ربنا مش راضي عنه، ففي الجنه ينعم بده. احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم ابدا. ده كان يعني بعض كده ايه كلامنا عن الجنه. هم الاخوه قاعدين ايه بيقول بيستعجلونا، فاحنا ايه مش هناخد اسئله فهنختم، بس هنختم الصوره سريعا، التوجيهات اللي في نهايه الصوره هنختم ان شاء الله على 12 باذن الله. قال تعالى ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إن هذا كان لكم جزاء، يعني هذا النعيم اللي انت سمعته ده كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. طيب اعمل ايه بقى؟ ما السورة ما بتكلمكش عن الجنة بس كده، يعني انت تسمع النعيم وخلاص. قال إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، يعني اول حاجة بعد الكلام ده كله ذكر القرآن، يعني الطريق اللي هيوصلك للجنة. انت عايز النعيم ده؟ النعيم ده مش ببلاش، سلعة ربنا الجنة غالية. إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، امسك في القرآن، تمسك بكتاب ربنا سبحانه وتعالى، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. لما هتتمسك وهتمشي في الطريق هتلاقي إيه؟ هتلاقي في حاجات صعبة، حاجات تكرهها النفس، حاجات ابتلاءات. فاصبر، تصبر على الطاعة، تصبر عن المعصية، تصبر على أقدار ربنا سبحانه وتعالى، ولا تطع منهم آثما أو كفورا. هتيجي ناس، هدف إيه الناس دي؟ هدف ايه؟ ربنا قال ان في ناس هتيجي عايزة تبعدك عن الطريق، توديك في حتة تانية، تتريق عليك، تسخر منك، تصدك عن السبيل. لا تطع منهم آثما او كفورا، ابعد عن الصحبة السيئة. يبقى اول حاجة قال لك القرآن، تاني حاجة قال لك الصبر. الصبر دي بقى شاملة، يعني تصبر على الطاعة، تصبر على القرآن، تصبر على حفظ القرآن، تصبر عن المعصية، تصبر عن المعصية، تصبر على البلاء، ترضى. وبعدين ولا تطع منهم آثما او كفورا، ابعد عن الصحبة، اسمعش كلامه. طب استعين، طب انا ممكن ابقى لوحدي، استعين بايه يا رب؟ واذكر اسم ربك بكره واصيلا. اذكر اسم ربك هنا قال بقى ايه؟ الصلاه، معناها العلماء قالوا ان هي ذكر معنى الصلاه بكره واصيلا، يعني صلاه الايه؟ الفجر والظهر والعصر بكره واصيلا. واذكر اسم ربك يعني تمسك بالصلاه، خلاص انا الصله بتاعتي هتنقطع ولا تطع منهم اثما او كفورا، فاتصل بالله سبحانه وتعالى بالصلاه. قال ومش بس كده، ومن الليل، عايز تبقى في النعيم ده، عايز تبقى في الفردوس الاعلى، خليك من اصحاب القيام. ومن الليل، في قيام الليل، قالوا اما المغرب والعشاء، يعني هو قال في بكره واصيله يعني الفجر والظهر والعصر، ومن الليل يعني المغرب والعشاء، او قيل ومن الليل دي قيام الليل. ومن الليل فاسجد له لله سبحانه وتعالى وسبحه ليلا طويلا. وبعدين جاب لك أخطر مرض ممكن يطيرك، ممكن يبعدك عن الطريق ده خالص. إن هؤلاء يحبون العجلة، إن هؤلاء يحبون، اللي خلاه يرجع من بداية الصورة، اللي خلاه يختار اختيار خاطئ من البداية ويفشل في الاختبار، حب الدنيا. إن هؤلاء يحبون العاجلة، اللي اسمها العاجلة يعني، ويذرون وراءهم يوما ثقيلا يوم القيامة. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم خلقهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. ربنا غني عنا سبحانه وتعالى. إن هذه تذكرة، هذه السورة موعظة وتذكير، فمن شاء، أو رجعنا تاني، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفور، فجاب لك في الآخر فمن شاء زي ما أنت عايز. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، خذ الطريق، الطريق واضح مبين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني برضو مش بمزاجك، أنت هتختار ربنا سبحانه وتعالى وربنا يوفقك. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، يعني سبحانه وتعالى يعلم من يستحق الهداية فيوفق الهداية بعلمه وحكمته سبحانه وتعالى، يدخل من يشاء في رحمتك. اللهم أدخلنا في رحمتك، اللهم أدخلنا في رحمتك، اللهم أدخلنا في رحمتك. والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وضوح، يعني جاب لك من البداية وفي الآخر ختام الصورة، يدخل من يشاء في رحمتك والظالمين أعد لهم عذابا أليما.